تفسير الآية 98 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أي وكذلك من بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، أنه هو وحده لا غير الذي ابتدأ خلقكم وأوجدكم جميعا رغم كثرتكم وانتشاركم وتعدد أشكالكم وألوانكم ولغاتكم من نفس واحدة أي آدم أبي البشر. وفي هذا تذكير أيضا ببعض نعم الله التي لا تحصى على الناس، حيث رجوعهم إلى أصل واحد يجعل بينهم حب وتراحم وتعاون فيسعدون بذلك. قوله تعالى: فمستقر ومستودع، أي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فلكم استقرار في أصلاب آبائكم، والمقصود مكان وجود المني في الرجل وهو الخصيتين والذي يتكون منه الجنين بعد اتحاده مع بويضة المرأة، أو فوق الأرض لفترة حياتكم في الدنيا تنتفعون وتسعدون بها، ولكم استيداع كالوديعة المؤقتة في الأرحام أو تحت الأرض في القبور انتظارا للمستقر النهائي الأخير في الآخرة، حيث السعادة التامة لمن أحسن والتعاسة التامة لمن أساء، أو لكم مكان استقرار واستيداع في كل ما ذكر في الأصلاب والأرحام وسطح الأرض وداخلها بالقبور، ثم المستقر الخالد في الآخرة. قوله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي هذا استخدام لذات الألفاظ كما في نهاية الآية السابقة لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيهما والتنبيه لهما والتذكير بهما وتثبيتهما وعدم نسيانهما، مع مراعاة أن لفظ يفقهون يعني يعلمون، لكن مع مزيد من التعمق والتدبر والفهم والوعي والإدراك والبحث والتدقيق والكشف عما هو غامض، وهو ما يناسب دقة خلق البشر وعقولهم وتطورات حياتهم.